بسم الأب والابن والروح القدس لله الواحد أمين. ناخد موضوع بعنوان كيف يكون لنا رجاء. نقرأ جزء من روميا 15. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت عليه، لأن كل ما سبق فكتب، كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبو ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. هو كان بيقول كده ليه؟ أديكوا خلفية بس عن الجزء ده. روميا هي أطول رسالة كتبها بولس، وبيناقش فيها موضوع خطير، هل الخلاص بالمسيح ولا بالناموس؟ وطبعا فنت فكرة الخلاص بالناموس، وطلع اليهود والأمم كلهم محتاجين لمخلص، ومفيش مخلص غير ربنا يسوع له المجد، وإن أبونا إبراهيم أبو المؤمنين كلهم، وأن آدم هو أصل البشرية اللي دخل الفساد، وآدم الجديد ربنا يسوع هو اللي خرج الفساد، وأن الإيمان والمعمودية هما بداية عهد جديد مع الله يحتاج إلى توبة مستمرة بعد كده. وفضل يشرح كل ده لغاية إصحاح 11. من إصحاح 12 ابتدى يتكلم عن حياتنا المسيحية تمشي إزاي. بدأها بتعبير تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كان في بقى أزمة عملية شوية، إن في ناس بتتشكك. يعني إيه؟ في ناس من اليهود اللي بقوا مسيحيين لسه لما يجوا يأكلوا مش قادرين يأكلوا قوي اللي كان محرم عليهم زمان، هم فاهمينها بالعقل خلاص إن الأكل ما بيزودش ولا ينقصش، إنما لسه الضمير موسوس شوية. وفي يهود يجوا يوم السبت، ما هو متبرمج 40-50 سنة ان السبت يتحرك بحساب، النهاردة بعد ما بقى مسيحي خلاص فكت، انما لسه قلقان شوي. ده اللي سماه اضعاف الضعفاء، اللي هم ضميرهم لسه حساس شوي. وحتى في الإصحاح اللي قبله يقول يا جماعة اللي بياكل ما يبصش للي ما بياكلش، واللي ما بياكلش ما يبصش للي بياكل، لا يزدري من يأكل بمن لا يأكل، ولا يحتقر من لا يأكل من يأكل. سيبوا كل واحد في حاله، بدل كل واحد بيحب ربنا سيبوه براحته شوي. هو ما لغاش خلاص الفكرة اللي قالها، ده أكدها تمام إن العاد في سبت ولا في ناموس ولا كده، إنما قال بس بالراحة على الناس، بالراحة على بعض. فبدأ الكلام وقال إيه؟ قدامنا دايما مشاكل وفي تحديات، إنما عاوزين يبقى عندنا رجاء. وسط الكلام كان بيقول بالتعزية التي في الكتب يكون لنا رجاء، والرجاء ده يخلينا أقوياء فنحتمل أضعاف الضعفاء. أول فكرة مغلوطة عند الناس أن القوي يذل الضعيف. في المسيحية القوي يشيل الضعيف. تاني، في الدنيا القوي يذل الضعيف، ده نظام الدنيا. في المسيح يسوع أنتم الأقوياء تحتملوا أضعاف الضعفاء، هو ده نظامنا المسيحي. فلما تلاقي واحد ضميره حساس مش تقعد تتريق عليه كده انت بقيت بتاع الدنيا، ما تلاقي واحد ضميره حساس شوية زيادة احتمله، شيله على كده، لانه لسه ما عندوش الحرية الداخلية اللي تخليه تقول ما تفرقش اكل وشرب. بطرس نفسه لغاية مرحلة معينة ربنا يسوع كان بيحايله عشان يأكل، فاكرين الموقف بتاع الملاية والحيوانات وكده، قوم يا بطرس اذبح وكل، بقى يقول له ربنا انا ما دخلش فمي ابدا شيء دنس ولا نجس، يقول له يا ابني بطلناها خلاص، ما قدسه الله لا تنجسه انت. انما ك كانت النقلة مش سهلة، فربنا احتمل ضعف بطرس، فبيقول احتمله لما يجي واحد مبتدئ في الإيمان ما تحسبهوش على أفكاره، ما توقفلوش على الوحدة، ده لسه مبتدئ بالراحة شوية، لأن دي فكرة مهمة قوي هنحتاجها في خدمتنا في حياتنا العملية. ده يخلينا نقول إن في المشاكل في عندنا طرف ضعيف وفي طرف قوي. تعالوا نتخيل بيت مثلا، الراجل عصبي والست هادي، مين الأقوى؟ الحقيقة روحيا الست طبعا، لأن روحيتها مخليها إنسانة هادية. تتعمل إيه؟ ترد عليه؟ لا طبعا، تحتمل ضعفه. العصبية دي ضعف، دي مش جبروت، ده ضعف. فينبغي لكم أنتم الأقوياء أن تحتملوا أضعف الضعفاء. هي ضعيفة، طب أنت قوي بنعمة ربنا، استحمل بقى. يكون مثلا طرف أناني وطرف محب، المحب ده هو اللي واخد من ربنا كتير، هو ده القوي، يبقى اللي عليه يحتمل الأناني، إنما هيفضل يقول ده أناني أصله وفصله. طب ما أنت بقيت ضعيف زيه، انك وقعت في الإدانة او انت كمان بتفكر في نفسك. لما يكون واحد عنيف والتاني وديع، مين القوي؟ طبيعي الوديع هو القوي، يبقى القوي يحتمل اضعاف الضعفاء. لما يكون واحد ناقد دائما التاني مشجع، يبقى المشجع قوي والقوي ده هو اللي يحتمل. واضحة الفكرة؟ لو القاعدة دي واضحة في ذهننا هنتعامل مع كل انواع العلاقات بالمبدأ ده، بالآية الجميلة اللي بدأ بيها الكلام، يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. بصوا مثلا على علاقة الجواز، أغلب المشاكل تتحل لو فهمناها كده، الطرف الأقوى روحيا بالتالي وديع متواضع باله طويل نفسه طويل بيصلي، هيحتمل الطرف الأضعف، والأضعف ده ممكن هو اللي يكون حسه عالي مش مهم، بس هو أضعف روحيا. في الأصدقاء نفس الكلام، الأقوى هيشيل الأضعف. في الإخوات، في الزملاء، في الأولاد، يجوز يبقى أبوك ضعيف، أبوك ضعيف في طباع أو عادات صعبة، طب معلش كبر، أنت القوي دلوقتي هستحمله في ضعفه، إنما هتفضل تقول أصله مش بفهم ظروفي، أصله عمره، أصله الآن عطول الوقت مجنناني بالقلق بتاعها. ضعف الضعفاء، ضعف الضعفاء يتشال شيل، مش نقعد نقول له أصلك ضعيف، طب هيعمل ايه؟ ما هو مش عارف يمشي. ماذا يفعل القوي؟ سؤال ليه كنتوا بقى، اذا كنتوا انتوا مفترضين ان انتوا اقوياء، احنا بنعمل ايه كاقوياء؟ بندافع عن حقوقنا ولا بنتبنى ضعفات الاخرين؟ بنشيل عيوبهم وضعفاتهم ولا بنشاور على خيبتهم؟ ايه هو الرجاء في المشاكل؟ يعني لما بتحصل مشكلة، ازمة في العلاقات وما اكثر، زوجين واصدقاء واخوات واولاد، الازمات كتيرة قوي. في المشاكل والازمات ساعات تطول سنة وعشرين سنة. ايه رجاءك في المشكلة؟ ما تقولش انها تتحل، بص، لانه ما بتتحلش بسرعة، في مشاكل كتير قوي بتقعد بالعشرات السنين، ربنا ما يسمحش انها تتحل. هناك رجاء اخر غير الحل. اول رجاء ان الطرف الضعيف يتغير، تفضل تصلي لابنك ان ربنا يهديه، حتى لو قعد سنين طويلة قوي، يعني ايه ماله، هتستحمليه كأم او كأب، وهيجي اليوم اللي ربنا يهديه ويعقله حتى في حياتك او مش في حياتك. إنما يفضل عندك رجاء إن الطرف الضعيف، وأقصد الضعيف الوحش يعني، يتغير، هيفضل ده رجاءك، اوعى تفقد الرجاء ده. رجاء تاني في المشاكل إن إحنا نقدر نتكيف على الحالة دي ونعيش حياة أفضل. يعني أقول حاجة، زوجة جوزها يشخط فيها، تيجي الكنيسة ومش مستحملة الدنيا، وست تاني تكون كل يوم بيشخط فيها ويمكن أكتر من كده، وتبقى مبتسمة وراضية وعايشة، ايه فرق دي عندي؟ فرق قوة روحية، فرق واحدة عندها رجاء وعرفت تتكيف وتحتمل وتتعايش بصبر، وبقت عايشة حياة افضل وعرسها ربنا وابوها ربنا مشبعها. واحدة تانية نفسها قصير خالص لانها فقد الرجاء، تقول لك عاوز أسيب البيت، هتسيب البيت لمجرد خناقة صغيرة؟ طب وبعدين؟ الرجاء في المشاكل أن المشاكل تخلينا نتقدم في الحياة الروحية. أنا القوي، إذا افترضنا أن أنا قوي والطرف الضعيف كمان، يعني لما بنتعامل صح مع المشاكل احنا الطرفين، طرفي المشكلة، احنا الاتنين بنتقدم روحيا لو احنا واعيين ان في رجاء في الموضوع. يعني ايه؟ انت هتتعلمي الصبر ازاي اما كانش عندك زوج او ابن مطلعين عينيك؟ طب الصبر هو ده تقدم في الحياة الروحية. هتتعلم الحكمة ازاي اما كانتش مراتك تبقى شوية متعبة في بعض الطباع؟ طب ما انت عاوز حكمة عشان تتعامل معاها. الحكمة دي ما كنتش هتاخدها غير بالمشاكل اللي قعدت سنين طويلة. هتتعلموا الصلاة ازاي ان كانت الحياة هادية بدون مشاكل؟ ما هي المشاكل هي اللي بتعلمنا الصلاة. اذا في رجاء في الازمات والمشاكل ان احنا نكبر روحيا، وده اهم كتير قوي من المجرد ان المشكلة تتحل. يبقى في ثلاث مرجاء، ثلاث موضوعات للرجاء في المشاكل غير قولة انها تتحل. تتحل دي في حسبان الله، لو بقى مشيئته وتدبيره معاده. انما الحقيقة في حاجات تانية بتغيب عننا. واحد، ان الطرف الوحش اللي انا شايفه ضعيف ده يتغير. اتنين، ان احنا نتكيف ونقدر نعيش حياة افضل. تلاتة، ان احنا نوصل السماء كلنا بالظروف دي او نتقدم روحي. يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. اذا كنت قوي فعلا، اول حاجة تشغلك وتهمك انت قوي بالنعمة، لانه بولس يقول تقوى يا ابني بالنعمة. لان كلمة قوة دي على فكرة غير مقاييس الدنيا. في واحد يقول لك قوي لانه اصله اعصابه هادية. لا، الاعصاب الهادية ما تسندش في مشاكل كبير. هي نعمة، هي نعمة. الاقوى هو الاقرب الى النعمة. الأقوى هو الأقرب لنعمة ربنا، هو اللي عارف قيمة الصلاة، هو اللي مهتم بالإنجيل، هو اللي عارف قوة المذبح، ده الأقوى. فبالأول كده قبل ما تحسب نفسك في مشاكلك، يا ترى أنت القوي ولا الضعيف؟ إذا كنت قوي اسأل نفسك السؤال ده، النعمة قد إيه في حياتك؟ أنت ماسك فيها فعلا؟ بتلجأ لربنا في كل صغيرة وكبيرة ولا بتحل لوحدك وبدماغك؟ تاني حاجة مهمة في الموضوع ده، أنت قوي بوعود ربنا، بكلمة ربنا. في ناس بتعيش في مشاكل صعبة جدا محمولة على آية شايلها كلمة ربنا، وعد صغير شايلها شيل كده ومصبرها على غلب ما يستحملهوش يعني جبال، لكن كلمة ربنا قوية فأنت قوي بيها لو أنت مذاكر كويس وحافظ ومتفكر. أنت قوي بالرجاء. العشم اللي احنا عمالين نتكلم فيه هو سر قوة الناس. قديسة مونيكا كان عندها رجاء، رجاءها خلاها قوية، تصلي سنين طويلة من أجل ابنها وبالرجاء فضلت قوية واحتملت ضعف أغسطينوس، وهي اللي غيرته بصلواتها بصبرها برجائها، ما فقدتش فيه الأمل أبدا. فالرجاء قوة. أنت قوي بالاستنارة، انك انت تبقى فاهم ربنا بيعمل ايه وعارف ان المشاكل دي ليك ولولادك وكلها الخلاص نفسك في الاخر. لما تزداد قوة مش معناها المشاكل هتتحل، لما تزداد قوة معناها ازدادت احتمال المشاكل. تاني الحتة دي لانها تفرق، مش معنى انك بقيت اقوى روحيا ان ما عادش في مشاكل، معنى انك بقيت اقوى روحيا ان قدرتك على التعامل مع المشاكل احسن، انك بقيت تحمل ضعف الضعفاء اكتر من الاول. ادي القوة، لكن المشاكل هتكمل. ولا نرضي انفسنا، غريب التعليق ده. معلمنا بولس بيقول احنا الاقوياء نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. رضا النفس ضعف يا جماعة، ارضاء النفس علامة ضعف مش علامة قوة. انت كأم عيالك بينادوا عليكي بتجري تخدميهم، الطفل من دول لأنه ضعيف عاوز ماما، فماما بترضي مش بترضي نفسها. هو ضعيف فبيرضي نفسه، عاوز دلوقتي حاجة معينة فبنجيبها له، لأن الكبير مش بيفكر أنا عاوز إيه، بيفكر الصغير عاوز إيه. إرضاء النفس مشكلة، لأن الناس كتيرة قوي بتفضل في المرحلة دي. إرضاء النفس، واحد ما بيعرفش يحوش نفس، اللي بيجي في دماغه بيبقى عاوز يعمله. وفي ناس كتيرة رجالة وستات عايشين بنفسية الطفل اللي أول ما تزن جواه رغبة عاوزها دلوقتي، ملوش دعوة بأي حاجة، أي رغبة، عاوز أكل يخرب البيت لغاية ما يأكل. يا عم طب لسه شوية على الأكل، مفيش بقى. هو متعود يرضي نفسه. القوي مش يرضي نفسه، القوي لا يرضي نفسه. ده علامة من علامات القوة الروحية. أديكم مثلا، شمشون مثلا كان ضعيف، ما كانش قوي غير في آخر حياته، كونه مشي ورا شهواته ومشي ورا دليلة واللخبطة دي، طب ما ده اللي ضيعه، مع أن كان عنده قوة روحية مخزونة كرجل الله، لكن مشكلته أنه كان بيرضي نفسه، بيرضي مزاجه، فلأنه بيرضي مزاجه ونفسه ضيع نفسه وما كانش قوي في الآخر، بس لما تاب بقى قوي. واحد زي شاول وداود، شاول كان بيرضي نفسه، شهوته أنه ينتقم من داود ويخلص منه، طب ما ده إرضاء للنفس بالعقل، الكلام اللي بتعمله غلط يا شاول، ما يرضيش ربنا، داود ده ربنا مسحه، أنت عارف أن الشعب بيحبه وعارف أنه إنسان كويس، ليه تخلص منه؟ ليه ترضي نفسك في الرغبة دي؟ إنما هو ماشي ورا رغباته، العقل بيقول له بلاش لكن القلب بيقول له لازم، يمشي ورا قلبه، والقلب أخدع كل شيء. يهوذا أرضى نفسه، 30 فضة هتخون سيدك ب30 فضة، إيه ده؟ ليه الضعف ده؟ فإرضاء النفس علامة ضعف. اتعلم بقى كقوي لا ترضي نفسك، دي تحل مشاكل كتير، الفكرة دي تحل مشاكل كتير، إنك إن كنت قويا بربنا لا ترضي نفسك، ارضي اللي حواليك، تعال على نفسك. ازاي يبقى عندنا رجاء؟ يقول فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. عشان الواحد يرضي الآخرين في حدود في إرضاء الآخرين، مش معنى ان احنا بنقول ارضي الآخرين تبقى الحكاية مفتوحة كده بلا حدود، لا، شوفوا الآية صريحة ودقيقة هنا، فليرضي كل واحد منا قريبه. أول حد لإرضاء الآخرين هو التوليرانس أو الاحتمال. بمعنى إيه؟ آية جميلة يقولها بولس الرسول، إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ارضي على قد ما تقدر قبل ما تنهار بحتة، وقف قبل ما تخلص طاقتك خالص، اهرب، لكن اعرف انك كبني ادم ليك طاقة، لو فوق طاقتك هتقع، هتبوظ الدنيا، هتبقى ضعيف، مش هتبقى حكمة وشطار، فاهمين الحتة دي؟ فأول حد لإرضاء الآخر الطاقة الجسدية والنفسية، على فكرة حتى الطاقة النفسية، احنا في الإرشاد عشان تبقوا فاهمين، لما نلاقي زوجها تحتمل فوق طاقتها النفسية هتدخل في انهيار عصبي، نقول لها لا كفاية كده، كفاية. ليه؟ لأن غصب عنها مش قادرة أكتر من كده، احنا بقالنا سنين بنقول لها احتملي، لكن هنا إن كان ممكنا حسب طاقتكم، لأنه لو فوق طاقته ممكن يكره بعد كده، ممكن حاجة تتكسر جواه أصعب. عارفين زي إيه يا جماعة؟ زي واحد بيشيل شنطة، طول ما يقدر يشيلها وعضلاته هي اللي شايلة كويس، إنما لو هيشيلها لدرجة يجي له انزلاق غضروفي بنقول له اوعى تشيل، مش كده؟ مش لأننا بندلعه هنا، لا، بنشوف طاقته، نقول له لا دي شيلوها 2 أو 3، دي ما تنفعش تشيلها لوحدك لأن في طاقة هنا. ودي طبعا ايه؟ حاسبه، لان الضعيف بيقول لك طاقتي كده وهو شايل كسنين، طبعا ده بيتدلع. انما القوي بساعات يجي على نفسه زياده، هو ده اللي بنقول له لا كفايه، لحسن دي فوق طاقتك، ده القوي. تاني حد في ارضاء الاخر يقول للخير، للخير يعني ايه؟ عم ترضيش الناس في اي حاجة في الغلط، لا. ما ترضيش ابنك في طلب يأذيه، لا. ابنك يقول لك هات فلوس وانت عارف الولد في سن خطر والفلوس دي كتير عليه، قول له لا، مش شطارة انك ترضيه هنا، لا خالص، لان لازم ترضيه للخير. هل الخير ده مصلحته ومصلحة كل الناس؟ لما تدي ابنك عربية وهو 16 سنة يعمل حادثة ويموت واحد، هو ده خير؟ لا، غلط، حاسب. الحد الثالث للبنيان، يقول يرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. البنيان يعني وانت بترضي دايما غرضك ان احنا نكبر روحيا، بنيان روحي وبنيان نفسي. انت مستحمل مراتك من اجل بنيان البيت، من اجل استقراره، من اجل نمو روحي. انت مستحمل والدك لان وصية ربنا بتقول اكرم اباك وامك، وعاوز تبنيه، عاوز تقربه من ربنا، مستعد تستحمله اكتر واكتر بس يرجع لربنا. يبقى البنيان شغلك، ده حد من حدود الارضاء. انما لو كان هترضيه في هدم، لا ما ترضيهوش. هترضيه تجيب له مخدرات لانه نفسه فيها، لا ما تجبلوش، ما ترضيهوش، لانك هتأذيه، مش هتفيده. حد اخر هو وصية ربنا، لانه يقول افاستعطف الان الناس ام الله، ام اطلب ان ارضي الناس. في ناس تاخد الايه دي غلط يا واحد وتقول عكس روميا 15، هم عكس بعض. لا، هو بيقول فليرضي كل واحد منا قريبه للبنيان، وهنا بيقول افاطلب ان ارضي الناس، لو كنت بعد ارضي الناس لم اكن عبدا للمسيح. يعني نرضي ولا ما نرضيش؟ لا، نرضي بس مش ضد المسيح، نرضي بس مش على حساب المسيح. لو هترضي الناس على حساب المسيح بوسط الدنيا، انت هترضي للخير وللبليان، لكن في المسيح مش بره ربنا، مش في الغلط. حدود اخرى لموضوع، انا ما زلت في الايه بتاعت ايه، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان. قبلها بيقول نحن الاقوياء نحتمل اضعاف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. وهنشوف في الاخر الرجاء هنوصل له ازاي. بس هو بيكلم ناس عايشين مع ربنا، اقوياء بنعمه ربنا، فطالب منهم يستحملوا شويه، طالب منهم يصبروا شويه، يشيلوا هم الناس وضعفاتهم. حد اخر، لا تهتم كثيرا برأي الناس. إرضاء الناس مش معناه ترضي رأي الناس، لا، لأنه في آية بتقول ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا. يعني الناس في حفلة عاوزينك لابسة لبس مش حلو، لا لا، مش هو ده احتمال الضعفاء، لا لا لا، مش مهم يرضوا عليك في دي، لأن هم مش تعبانين ولا حاجة. هنا يا ويلك لو كل الناس سقفت لك، لان الناس النهارده بتسقف لللبس الوحش، فيا ويلك بقى. فمين الايه؟ ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا، يعني الناس هتقول حسنا في الحاجه الغلط. فاوعى تبقى بتدور على الكلمه دي، جميل، برافو، جميل وبرافو على ايه؟ النهارده السرقه بيتقال لها جميل وبرافو، النهاردة الإباحية بيتقال لها جميل وبرافو. فحاسب، تكون ده اللي يهمك. هنا هتقول لا، ما يهمنيش رضا الناس في دي، مش هرضيهم أبدا عشان يسقفوا خلاص. ما تهتمش كتير برأي الناس، اهتم شوية بس مش كتير. نقطة تاني، حد تاني، لا تفقد سلامك. أنا كل ده بتكلم في وصية الإرضاء، القوي يحتمل الضعيف وما يرضيش نفسه، يرضي الآخر، بس في حدود في كلمة إرضاء الآخر، منها طاقتك، منها وصية ربنا، منها الخير، منها البنيان، منها ما تنشغلش كتير برأي الناس. لا تفقد سلامك، وانت بترضي الآخر ما توصلش انك تفقد سلامك. لو هتفقد سلامك ابعد. عارفين زي ايه؟ واحد يقول انا ليا صديق بيطلب طلبات كتير و بيكلمني كل يوم مرتين ثلاثة، وبستقبل المكالمة، وابتديت أتعب، وابتديت أفقد سلامي، ولما بلاقي النمرة بتعصب، بقول له ما تردش، أو اعتذر وأقول له ما تكلمنيش غير مرة كل يومين. يقول لي ما أقدرش، أقول له هتفقد سلامك وهتفقد محبتك. لأنك جيت فوق طاقتك، لأنك بتعمل حاجة فوق إرادتك. لا، مش صح أنك توصل لكده، مش صح. الأفضل أنك تواجهه وتقول له معلش غصب عني، أنا دايما مشغول، مش هقدر استقبل منك أكتر من مكالمة كل يومين، وإلا هتفقد سلامك. فده حد من الحدود. ما تسيبش نفسك. واحد باله طويل ونفسه طويل يستقبل كل يوم 10 مكالمات، إنما مش كل واحد زي التاني وظروفه زي التاني. فهنا لا تضطرب قلوبكم، ما تسيبش قلبك يضطرب. ربنا يسوع نفسه كانوا بيطلبوه في وقت بيسيبهم وياخد خلوة. طب ما الناس عاوزينك، معلش مش وقته، وقت خلوة. ليه؟ عشان يحافظ على سلامه. طبعا ربنا يسوع مش محتاج، إنما احنا محتاجين. فتتعلم تهرب لحياتك، تهرب لسلامك، حتى على حساب إرضاء الناس. حتى لو الناس زعلت شوية، طب ومال، معلش هما يزعلوا، هيتكيفوا على نظامك. حدود أخرى هي ناموس المسيح. طبعا الحدود دي هي نفس اللي قلناه بس بطريقة تانية. لما يقول بولس صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، ده بيرضيهم مش كده؟ صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. لكن يقول ايه بقى؟ مع اني، هنا التحفظ، هنا الحد، مع اني لست بلا ناموس. هو حد يفتكر ان انا عايز ملياش قانون، ملياش نظام؟ انا برضي الشخص اللي مالوش ناموس كاني بلا ناموس. اكلم الامم بلغته، ما جبلوش سيره التوراه والانبياء. لكن ده مش معناه ان انا عايش بدون قانون، بدون التزامات. مع اني لست بلا ناموس بل تحت ناموس للمسيح، لاربح الذين بلا ناموس. واضح الفكرة؟ يبقى وانا برضي الناس في ناموس المسيح، واضح في وصية ربنا حكماني في كل تصرف، في كل علاقة. جاي تليفون، معلش انا ملح في الحاجات دي، بقول التشبيهات كتير. تليفون من شخص بيستظرف، بيدلع، ماشي، بيضيع وقت، عاوز يقرب بطريقة مش صح. نعمل ايه؟ تيجي بقى البنية الغلبانة تقول أصل أنا ما تعودتش أكسف حد. لا، لازم تتعلمي تكسفي، دي فضيلة. إنك تكسفي حد في الحاجات دي، دي فضيلة. ليه؟ لأنه في ناموس المسيح بيقولك ما تسيبهوش يتخطى حدوده، مش كده؟ فهي تبقى خجولة زيادة. لا، ده غلط، لازم تتعلم تقول لا. واضحة الفكرة؟ فللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس ولكني تحت ناموس المسيح. أنا عروسة المسيح. فلما يكون هو داخل على مشاعري وعلى قلبي لا أو ميت لا، طب مش هترضيه؟ لا، مش هرضيه طبعا. ليه؟ لأني تحت ناموس المسيح. فاهمين الفكرة؟ ففي ناس هنا بالدعاء الخجل ما بتعرفش تعمل حدود. لا، الحدود في الإرضاء مهمة جدا. وبعدين يقول لنا لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه. يعني دايما ما رجعنا ربنا يسوع له المجد، ما كانش بيرضي نفسه، لأن المسيح قوي طبعا. يعني إيه المسيح لم يرضي نفسه؟ يشرح. بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت عليه. تعالوا نتخيل لو كان ربنا يسوع ضعيف زينا وهيرضي نفسه. هديكوا كم موقف كده بالذات من على الصليب، لأن تعييرات معيريك دي كانت على الصليب. لو المسيح كان على الصليب وسمع حد بيقول له إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب، لو حب يرضي نفسه يعمل إيه؟ ينزل ويوريهم بقى، مش كده؟ بس ده يبقى صغير، يبقى ضعيف لو عمل كده. فهمت الفكرة اللي عاوز أوصلها؟ مش الكلام اللي هيحركه، لأنه قوي ما نزلش من على الخشب. مش لأنه قوي كان نزل، لا، ده لأنه قوي ما نزلش من على الخشب. كان هيبقى ضعيف لو الكلمة يعني هزته وغزته وخلته ينزل. لا، هو مش هينزل، مع ان الكلمة مستفزة، لكن هو ما تهزش. واضحة اللي انا عاوز اقولها؟ هنا تعييرات معيريك وقعت علي. يعني استحملت تعيير يا رب كأنك ضعيف وانت قوي جدا. استحملت كلام كأن لا حول لك ولا قوة وانت متعلق على الخشبة وانت فعلا قوي. فهمتوا لم يرضي نفسه يعني ايه؟ لو كان رضى نفسه كان نزل. نفسه هنا بمقصود بيها ايه؟ رغبته الإنسانية في انه ما يتحملش الإهانة دي. مثل تاني على الصليب، لما كان يقول بينما كان رؤساء كان والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء، عمالين يتبلوا عليه. لو كان هيرضي نفسه كان عمل ايه؟ كان دافع عن نفسه. لكن المسيح لم يرضي نفسه، لو دافع عن نفسه كان طلع براء، هو مش عاوز يطلع براء لانه في مأمورية مهم، فهو ما دافعش عن نفسه. دي قوة جواه. مثل كمان، لو المسيح ارضى نفسه يقول لما بطرس هاج وماج وطلع السيف وخبط ودن عبد رئيس الكهنة، طبعا التلاميذ كانوا هيشتغلوا بقى رجالة ساعتها بقى ايه ويحاربوا، فالمسيح وقفهم قال لهم ايه الشغل ده؟ قال له ايه؟ اتظن اني لا استطيع الان ان اطلب الى ابي فيقدم لي اكتر من 12 جيش من الملائكة؟ لو كان عاوز يرضي نفسه كان عمل ايه؟ كان عمل كده بس، استدعى 12 جيش من الملائكة، كانوا خلصوا على البلد كلها. انما هو لم يرضي نفسه. واضحة الفكرة؟ شوفوا ما بينتقمش لانه قوي مش لانه ضعيف. فانت السكوت قوة والاحتمال قوة، انما لو سبت نفسك ترضي نفسك تطلع الكلمتين اللي جواك، لا ده انت كده ضعيف. ينبغي نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء. الرد مش دايما قوة، احيانا بيكون ضعف. السكوت هو اللي بقوة في احيان كتير. وبعد كده يقول ايه في النص؟ لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، لأنه وصل لنبوة تعييرات معاييرك وقعت عليه. كل اللي سبق وتكتب ده تكتب عشاننا، كي بالصبر والتعزية التي في الكتب يكون لنا رجاء. احنا بقى عاوزين نوصل للكلمة دي. لما بنحط ربنا يسوع قصادنا بنتعلم منه الرجاء. المسيح عمل ده كله ليه؟ احتمل ضعف الضعفاء ولم يرضي نفسه، لم ينتقم لنفسه، لم يبرر نفسه، لأن في رجاء خلاص الناس دي كلها، لأن في رجاء الحياة الأبدية تمنها غالي، فيها مرار وفيها ذل وفيها إهانة وفيها، طب وماله؟ نفس السكة اللي احنا هنمشيها، ما احنا لازم نمشي السكة دي عشان نوصل. فبالصبر والتعزية التي في الكتب يكون لنا رجاء. كلمتين دول مهمين قوي، نقدر نسميهم بنات الرجاء، الصبر والتعزية. اللي عنده رجاء لازم يكون معاهم الاثنين دول. الرجاء كفضيلة يجي ساحب في ايديه الفضيلتين دول، ان يكون معاه صبر ومعاه تعزية، لان رجاء بدون تعزية ما يكملش، ورجاء من غير صبر ما بقاش رجاء. اللي عنده رجاء بيصبر لغاية ما يتحقق الرجاء بتاعه، واللي عنده رجاء متعزي، يعني فرحين في الرجاء. طب ده هناخده منين؟ اهو حطها لنا في كلمه واحده، بالصبر والتعزيه الذي في الكتب، الكتب المقدسه. يبقى لما الواحد يبقى مهموم في صراع مع شخص صعب، شخص ضعيف فصعب، شلته تقيله لانه ضعيف، لانه بعيد عن ربنا، عليه وعلى الكتب المقدسه ياخد منهم صبر وياخد منهم تعزيه فيدوله رجاء. يا ترى فهمت اللي انا عاوز اوصله؟ معاكي زوج صعب فعلا لانه ضعيف، او بصيله البصة اللي قالها بولس، هو ضعيف عشان كده صعب، انت قوية استحمليه. طب هتستحملي لغاية قد ايه؟ خدي من الكتب صبر وتعزية ورجاء عشان تكملي المشوار، وما ترضيش نفسك، ما ترضيش رغباتك المباشرة. الصوت اللي جواكي مش دايما صح، ده صوت الضعف بينقح كل شوية، ما كفاية كده، ده صوت الضعف. حسبي، لا ترضي نفسك. الصبر والتعزية في الكتب. إذن الكتب عاوزة تلمذة، كلما كنا تلاميذ للكتب المقدسة كلما امتلأنا رجاء. يبقى بالبلدي كده إجابة كيف يكون لنا رجاء؟ بما في الكتب، بالكتب. ايه الرجاء بتاعنا الا في الانجيل؟ الانجيل هو اللي بيفتح لنا ابواب الرجاء، هو اللي بيدينا الامل، هو اللي بيدينا الوعد، هو اللي بيصبرنا على الغلب، هو اللي بيساعدنا نستحمل ضعف الضعفاء. مش بس الانجيل، مع الانجيل يقول اله الصبر والتعزية يعطيكم. هنا بقت نعمة بقى، دي الصلاة. يبقى السكتين اللي بيها نجيب الرجاء وبنات الرجاء الصبر والتعزية، نمسك في الإنجيل وننتظر إله الصبر والتعزية أن يعطينا الصبر والتعزية النعمة يعني. والنعمة دي يعني صلاة على طول. دايما لما نقول كلمة نعمة يعني تمد إيدك وتأخذ هذه الصلاة. فإله الصبر أنت بتقول له صبرني يا إله الصبر، عزيني يا إله التعزية، اسندني يا إله التجارب، يا إله الأقوياء قويني لأني لكي أحتمل ضعف الضعيف اللي معاي. وبعدين يقول إيه، خلاص فضل دقايق أنا عارف طولت، يقول ليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. قال عشان في الآخر نوصل إن إحنا كلنا مهتمين اهتمام واحد. إيه هو الاهتمام الواحد؟ أظن إن كلمة الاهتمام الواحد معناها الوصية الأولى. يعني لو قلت لك في دماغك 10 اهتمامات صفهم لي على اهتمام واحد. لو أنت فهم الكتاب صح تقول لي أعيش في محبة مع ربنا والناس بس. دي الحاجة اللي هماني قبل أي حاجة. مش مهم أنجح في الشغل، مش مهم أجيب فلوس، مش مهم كل ده يجي تحصيل حاصل، إنما اللي أنا أهتم باهتماما واحدا هي الوصية الأولى، هي أعظم الوصايا، تحب قريبك كنفسك. فهنا بيقول عشان في الآخر لما تستحملوا ضعف الضعفاء ويبقى عندكم رجاء وصبر وتعزية تهتموا اهتماما واحدا في المسيح يسوع. عشان كده يقول لكن قبل كل شيء، كأنه بيرتب البرايوريتيز، كأنه بيرتب الأولويات. معلمنا بطرس يقول ولكن قبل كل شيء، قبل أي وصية تاني وقبل أي فضيلة تاني، لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. فلما يسألوك ليه مستحملة الغلب ده تقولي عشان وصية المحبة، لأني الاهتمام الأول عندي هو المحبة. عاوز أعيش في محبة مع جوزي وولادي مهما حصل، مهما حصل. إن كان ممكنا حسب طاقتكم سالموا جميع الناس. يقول وعلى جميع هذه البسوا المحبة. برضو نفس الفكرة، تلاحظوا الآية هنا بترتب الاهتمامات، فبتقول الاهتمام الأول الأولوية على جميع هذه فوق أي حاجة البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. يبقى فكرة نحتمل ضعف الضعفاء معناها ان احنا هنصبر على الناس عشان نوصل للوصية الكبيرة بتاعت المحبة. المحبة دي مكلفة شوي، بس هي دي الاهتمام اللي يحمينا لغاية ما ندخل السماء. لذلك اخر بقى آية قالها اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح ايضا قبلنا لمجد الله. واحد يقول ايه الاضافة يعني، ما خلاص ما هو قال حبوا واستحملوا بتاع. اقبلوا تضيف فكرة جديدة. اقبل الشخص الضعيف يعني ما تحاولش تغيره، اقبله زي ما هو، استحمله زي ما هو، تعامل معاه في ضعفه، سيب ربنا يغيره على المهل. احنا ساعات ما بنقبلش بعض، انا مش قابلك غير لما تبطل الطريقه دي يبقى انا مش بحبك. مش قابله جوزك طول ما هو عصبي، لا لا، انت لازم تقبليه بعصبيته وربنا يهديه بعد كده. هو ده احتمال ضعف الضعفاء، اقبلوا بعضكم بعضا. فكرة القبول دي أصلها وصية لوحدها مش سهلة، إن أنا أقبل الشخص كما هو بطريقته بواخته بضعفه عشان أحتمله، وبعدين مع الاحتمال والصبر والتعزية والرجاء بكرة يتغير أو الظروف تتغير أو ندخل سوا السماء بالرغم من ضعفاته. اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وانت بتقبل شخص متعب فكر نفسك دايما أننا وانت متعبين أوي، وأن ربنا قبلنا مش عشان حلاوة عينينا، احنا فعلا متعبين، إنما ربنا يسوع قبلنا. يعني إيه؟ حتى لو ما تغيرتش بتفضل تقول أبانا الذي بيقول نعم، ما بيقولكش أنا مش هقبلك غير لما تبطل الطبع ده، ما فيش كده عند ربنا. قبول غير مشروط، ما فيش لو في الموضوع ده، القبول كما أنت، وقبول برجاء، أنا هقبلك برجاء بكرة تبقى حلو، لكن هقبلك زي ما أنت، وبقبلك في الحدود اللي قعدنا نعيد ونزيد فيها، حدود الحكمة. والمسيح لما قبلنا قبلنا كده، ربنا يسوع قبلنا unconditioned، بلا شروط، وقبلنا على امل يغيرنا، وقبلنا وحطلنا الوصيه اللي ايه نفضل مقبولين عنده داخلها. لالهنا كل مجد وكرامه الابد.